اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. Okay. بالخير نصيب. العين يا نور العين للشوف تواجة، والروح يا روح الروح لقات مشتاقة. تابعونا على شين يوتيوب نبزة وميديا وانتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت تركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفذوا أفل تبعنا وخليك محفل. مساء الورد، مساء الفل، مساءكم نرجس وياسمينة ومسمعينا الغاليين الكل في السهرية. اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 الموافق لي 5 محرم 1444 للهجرة. رجعت لكم في السهرية، غياب تقريبا آخر حصة كانت 6 جويلي على ما أعتقد. فتقدت السهرية، سهريتنا رجعت، واليوم عنا السهرية محلاها معايا يعني فاطمة جعيدي، معايا مبروك بوسيف وأحمد المهذبي من 8 حتى 10 على نبزة FM. نحبكم ديما نجيكم نلقاكم لاباس، لا فاقدين ولا مفقودين، الله يرحم موتانا يشفي مرضانا، وانتم لازمكم تردوا بالكم على ارواحكم. اكيد سهرتنا متنوعه، فيها برشا حاجات سمحه تحبوها، برشا حاجات تبعتوها، وبرشا حاجات انتم تقترحوها. تشوفوا فينا، تسمعوا فينا اما على 100.9 FM، على صفحتنا على الفيسبوك نبزو FM بالفرنسيه، كذلك على اليوتيوب نتاعنا نبزو ميديا، على www.radionzo.net. تحبكم تتواصلوا معايا، تخلوا تعليقاتكم، مطالبتكم الموسيقيه، كل اللي تحبوا هنا، إما على 75 400 93 859، أو في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزوة. أني توحشت وتوحش سهرية معكم، إذا توحشتوني خلوا لي تعليق. طول نحب برشا قلوب اليوم، إن شاء الله عشوية رائعة. فتنا العشوية أنا محالة سهرية رائعة اليوم، مخي باقي من ورا عشية. سيدي اليوم مشوارنا حافل جدا، اليوم عندي ضيف قد نستنى فيها قديش قربت العام تقريبا العام اللي نجري وراه. اما فعلا مشاغل الحقيقه هي اللي تمنع، والاحلى حلاوه اللقاء اللي باش يجمعنا به. اليوم نحكي على الفنان، بعثوا لي اغاني سالتوني عليه، قلت لكم راني جيري التنسيق معاه، مصطفى علي ابن كبلي اللي محضر معنا، ومعها الموسيقار بولبابا كريم غني، يعني تعريف جدا بولبابا. غلط في اللقب العاني. ناس سالتني عليه في سهره نتاع انس، عملتوا حاجه طياره تنحكوا عليها من بعد زيدا. وسهريتهم الحقيقه حبيت زيدا بالمناسبه قدم تحيه لجمعيه هويتنا واللي قاموا بالحفله هذه الكل، واللي راهنوا على ابناء الجهه. اليوم معنا صوت مبني في مهرجاناتنا في حفلاتنا، يسحق الفلوس اللي ندفعوها البارحه الحقيقه. قبل هذا الكل باش نسمعكم في اي ليل يا عين، غنيه احنا نحبوها الناس كل اما بيجيش بيننا نهار احنا نعرف القصه بتاعها. وبعتلي طبعا عنا توب ميوزك اليوم رجعت لكم للاغاني الميوزك القديمه اللي تحبوها برشا. جيل متاع السبعينات اصلا مش حتى ثمانينات ولا تسعينات، جيل اكثر من تو جولد جيلد لميس صباح. باش نسمعكم خمس اغاني محلين في التوب ميوزك، واكيد ليالي النفزاوه هي موجهه اللي عندها فرح نحب يتصل بينا وشاركنا شاركنا فرحاتها. اكيد نستنى في تعليقاتكم وهدايتكم ونداءاتكم. الاغنيه جاتني هدية حبيت نسمعها لكم، سمعت الكتار يا عيا لي سمير الكردي اللي ان شاء الله جاري التنسيق يكون حاضر معنا عبر الواتساب في عمري للفن، باش نسمعكم اغنيه من اختياري خاطركم غلا. باش نسمعكم الاغنيه هذه ورجين، خليكم ديما برونشي معنا على نيوز الساعه الثانيه. غلا غلا غلا غلا غلا عرف خاطري قبل كثير غالا غالا غالا غالا غالا غالا لكن شهادة كيف ذولك لالا لكن شهادة كيف نكشك لالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما درت لا ما درت لا ما درت صوبا بعقلي والدليل اخترت اخترت يا انا اخترت يا انا اخترت حتى بعد غبتي العيب حملت حتى بعد غبتي العيب حملت لجل الغلا سامحت في هالدلة هالدلة غلا غلا غلا غلا عرف قدري قبل كثير غلا غلا لكن شهادة كيف لكن ثمانية وعشرة تخيخ في استوديو نزهة فهم مازلنا كبدال معاكم سهريتنا اللي تبدأ من ثمانية نكملوا للعشرة اليوم شكون عندهم سهرية اليوم يشاركونا أجواء أفراحهم ويطلبونا أكيد وعندك سهرية مبروك بأفراحهم على المية فاصل تسعة فهم أي نعرف اكتب لي الإهداء خطر عنا عريس نحبه نفرحه به وإن شاء الله يوصل سلامات مادام مبروك بعث لك الإهداء لازمك تتحجب مصينا معاكم شو أنا في السهرية من أول فقراتنا اللي تعودت بها فقرة مهمة اللي نعتبرها والناس ديما توصلي في تعليقاتهم وطلباتهم اليوم باش نمشوا مباشرة إذا حاضرين شباب لي آه يا ليل يا عين يا ليل يا عين في ليلي عين باش نحكي لكم الحكايه ومن بعد ثاني نسمعكم الاغنيه هي اغنيه ديما نسمع فيها الحقيقه ما يجيش يبان اصلا احنا نلوجوا كيفاش تكذبت نحبوها وحبنا لها بزايد ساعات اغنيه تقول والله نحبها اكثر من اغنيه الاخرى هي قصة لوراها هي خلت الفنان يبدع في أدائها وخلت وصلنا أكثر الإحساس اللي فيها اليوم أغنية تردت على ألسنة برشا فنانين لكن تبقى قصتها هي الأهم اليوم الأغنية هي اللي واحد من أشهر الملحنين في الوطن العربي كانت ألحانها رائعة نبعت من لبنان كانت ولادتها ونشأتها من لبنان زيدا تميز في ألحانها أنه مزج في خلالها بين الطرب القصير والحن العصر امتعه كان يعتبر سابق لجيلة بيتم معنى الكلمة شاء وتربى في طفولته على سماع الأغاني الطربية بالأخص لكوكب شرق أم كلثوم وكذلك على ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقد قرر أن يلتحق بمعهد الموسيقى رفض والده تماما لكن في النهاية وافق بعد محاولات كثيرة أنه يقتنع مع أسرار الابن بتاعه في برشا لقاءات تلفزيونية لفنانة اليوم ضيف أيلي العين يقول وأن لكل لحن أغنية قصة كان يسوحيها من الظروف اللي دايرة به معناها ضيفي اليوم في أي ليلة عين ما عنده حتى لحن أو حتى أغنية ما عندهاش قصة مش مربوطة بقصة في حياته وهذه حاجة أوريجينال على الأخر مش نقول لكم اسم الأغنية لكن الأغنية اللي باش نسمعها بعد شوية هي من أشهر أغنيتها اللي لحنها وغنيها زادة كشف عليها في أحد لقاءاتها اللي جت نتيجة لموقف تعرض لها في أحد الفنادق هي تحكي لكم شنو صار له. في مرة مرات وقت اللي هو يحيي لسهرية غنائية بأحد الفنادق الكبرى في دمشق، لقي بنية لفتت نظر متاعها، خطرها تتمتع بجمال ما نجمش يوصفه، ولكن ما منحتش أي اهتمام. عرفت كم الجميلات الكل. بعدها هي نزيلة الفندق اللي هو يقيم فيه، متواجدة في سهراتها اللي كان يحيها في الفندق، ما عطتش أي فرصة أنها يتقرب لها رغم محاولاتها. رن على البيت متاعها، طلب التليفون، عمل محاولات، بعث لها رسائل، بعث لها العشية، بعث لها ورود، شيء نفع ربي. في الأخر ما عطتها حتى اهتمام، وهي في الفندق اللي قاعدة فيه. ففي واحد من السهرات حضر صديقة نحكي على شعر الراحل الشفيق المغربي، لاحظوا انه القمر مضيء في البلاصه اللي هم قاعدين فيها، حتى في صوره تم بعد نقول لكم تدخل على اليوتيوب وتلقاها، فما القمر باينه شوي. قال الصديقة طالع القمر، تلفت شفيق الى البنيه السمحه، قال بجد فكره الاغنيه اللي هي على بابي واقف امرين. القمر اللي هم ما نجموش يوصلوا له ولا يحكوا معاه، اللي معاهم في قاعه الحفله، والقمر اللي في الشباك متاعها. طبعا عرفت الغناية شو ولا قال هون بعد تالي، ولا قال على بابي واقف أمرين، واحد في السماء والتاني أغلى من العين، بيفهم بالوماء على بابي وعلى بابي واقف أمرين. كمل يحكي وكمل بالأهات وكمل نسمة ولا هلالين، وكمل يقول زادة يا مداوي والبعطشانة اروي العطشانين، يلي عيونك مليانة بالحب والحنين. اي نحكي على ملحم بركات، شفتوا كديش الحكاية محلاها، شفتوا كديش اوريجينال الفكرة متاع الأغنية. ملحم بركات مولود في 15 أوت 1945، توفى في 28 أكتوبر 2016، مغني وملحن لبناني، يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين. تأثر بالموسيقى محمد عبد الوهاب، تولد في قرية كفر شيمة. هذه الحكاية، تو نسمع الأغنية ورجيني معاكم في السهرية. بالحب والحنين. على بابي واقف قمرين قمرات تشوفينا وقمر يسمع فينا عن يفصل تسعة فهم. وعلى صفحتنا على الفيسبوك نفزة وقفامة سمعتكم الأغنية بعد ما حكيت لكم حكاية 28 دقيقة في أسجون زوافهم. وصلنا لها الفنان والمبدع محمد بركات. إذا ما خلوتوا ليش اليوم تعليق في الأغنية اللي تحبوا تسمعوا حكايتها غدوة نختار لكم أني فنان ونختار لكم أني حكاية ونحكي لكم في آية ليل اللي عينا موصي معكم مشوانا السهرية مزادك بدأت ومزادك مش تحفل تو. كما قلت لكم أني فرحانة برشا وفخورة وسعيدة باستقبال ضيفي اليوم فنان باش نقول أكثر أهم حاجة نقول عليه اللي هو أصيل الجهوري الأصلة بقد فيه خاطر حين نحسه عندي حساسية زايدة لأبناء الجهة ما تبدلش من المساج الأول حتى المساج الأخر والمرج اللي مرجته هو لا ما تبدلش فيه. هذا يأكد اللي محافظت على الجذور والأصل نتاعو ما تبدلش في أثناء الشهرة في طريق الشهرة وأكيد باش يوصل هكا. نحكي على مصطفى علي ضيف اليوم في عمري للفن. عمري للفن مش نستقبل لكن هيت نعمل شوي جو في السهرية على ليلة باهية ورجعينا. صلاة عالنبي صلاة عالنبي جيتك لقيتك فلة نجمك زهي وتعلى وعرسك ضرب نور النجع بكل الصلاة على النبي الصلاة على النبي. ميسيش وهاني نعس براخي نكملها خان نكملها بلاي حتى صوتي خايب حاول أسو هذه ليلة باهية معاكم في السهرية الله غالب هاني جبها كان غني والأغاني اللي تعجبني. هذه أغنية اللي سمعتها هي من آخر إنتاجات ضيفي لليوم مصطفى علي. مرحبا بك استوديو نفزة وفهم. أهلا وسهلا أخت فاطمة مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة نفزة وفهم. وعليش عام كاملة بريمو سامحيني فاطمة تعبتك معايا أي أما نعرف انشغالك أما لي ديما نفس الروح اللي جاوبها على المساجات حتى مرة ما فديت ما قلت مش جاوبها بالعكس محرج ما أنا كان لازم نجي ما أنا عندي برشا حبيت نجي الحقيقة وأنا على الأقل شوية انتاج هو اللي نأكده أنت حرصت برشا إنك جيتك تكون عندها تكون ثرية بالضبط صاحبك اليوم المبدع سي مختار النادري تخاني سيد اسمك سي مختار مساء النور مساء الخير مرحبا بك قطيمة عايشك يعطيك الصحة وإنك السمحة الله يبارك لك عايشك راهو صحيح أنت مهم ومبدع ما حتى هي مهمة الحقيقة بعدين تو نحكم بعض شنو حالك وشنو الاجواء والله الحمد لله في خير ونعمه اللي باش نقول لك الف مبروك على نجاح السهره الاخرى يعطيك الصحه كيفاش كانت كيفاش عشتها مع انس الحمد لله الحمد لله الحمد لله حسيت وانا في قبلي مشين نحو ان نعطي قيمه المبدع ولد البلاد في مهرجاناتنا ان شاء الله ان شاء الله معناتها ان شاء الله المستقبل يكون خير برشا وهنا قاعدين نخدمه قاعدين نحاول وإن شاء الله نلقوا الدعم خاصة من المسؤولين بتاع الجهة وموجودين ونخدموا على رواحنا إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقكم. هذه ليلة باهية وسهرية باهية معاك اليوم. هو مهيش أول أغنية ليك، قبل ما نحكو وقتاش بدي تتغني وكيفيش وعليش وهذا الكل، شكون مصفى علي أو مصفى صغير؟ هو مصطفى صغير الاسم الأصلي دي الأصلي مصطفى علي هو الحقيقة اختيار، معناها اسم فني للأمانة سماني حبيب محنوش، شاعر الكبير حبيب محنوش، هو علي جدودي زوز سميهم علي الحقيقة، معناها هو اسم عائلي يعني. أي في كل حالات اسم عائلي. بالضبط بالضبط. وحكاية الفن حكاية من صغر الحقيقة، الغرام موجود دام الليسي، من بعد في الفاك زادة كنت في كلوب متاع موسيقى وأكاديمية اكسيتيرا، والغرام ذاك بقى من بعد الحقيقة معنا بظروف الخدمة وكل انقطعت السنوات ما عادش نغني، ما عادش معنا ريموز معنا شارج كبيرة متاع خدمة. من بعد يكو حسيت اللي لازم حاجة نرجع عن بها ديفولمون سرتو في مع التعب، فرجعت للفن الحقيقة، رجعت باش نغني باش نديفولي بور بليزير وبيان فيدامون باش نعمل حوجات زادة نتمنى يعجبوا العباد. بي. هو الحقيقة أني وكبت فهم تخرجين أغنية بعد تقعد عام ولا عام نص ولا عامين ممكن ولا برشا وما تغنيش وما شفوكش تغني في, في, في, في حتى بلاصة أخرى إلا أنك تنتج للناس، تحس بخل ولا تقصير ولا مشاكل؟ ولا استنشوا فاطمة الحقيقة استنشوا، معناها أنا نعم في الفن معناها ما هوش لغاية تجارية، مش لغاية معناها سيبا كوميرسيال فهمني. دونك نعمل فن للفن باش نغني باش نتفرهد باش نعمل جو دومين يعجبني برشا معناها نرتاح فيه برشا وقت نلقى فضاء وقت نلقى وقت معناها معناها نمشي نعمل موسيقى وزاد مربوط بالريزو بالعلاقات بالعباد فهمني، معناها يلزمك معناها شويه ريزو باش نجم تعمل موسيقى، يلزمك شعراء، يلزم ملحنين، يلزم موزعين. دونك انا بشويه طول عندي ريزو باهي دونك ان شاء الله هو هذا هو سببه ان الاغنيتين الاخرين مش بعاد برشا على بعضهم، راه نحكوا مش بعاد مقارنه بمسيرتك قبل اللي مبين نغم ونغم كنت تضرب حتى 3 4 سنين، المره هذه ماهوش بعاد برشا على بعضهم. بديت تكتشف وعملت شبكه علاقات ام ان انت قلت صبغه تجاريه، ولكن احنا ما نحكوش على الصبغه التجاريه في الفن، نحكوا اكثر على ان نسمعوا الصوت وانا نفقد ديما المستمعين، فهذا السبب اللي خلى العمل زوز نحكي على ليلة باهية وأجابك يكونوا وربع عظم. هو الحقيقة ليلة باهية وأجابك خدمناهم فرد بريود هما معناها ليلة باهية كلمات الشاعر صاحبي الشعير والحان الأستاذ لازر شعير وأجابك لجين أصلاف كلمات عبد الصمد كرشيد والحان لازر شعير وتخدموا في نفس بريود جوست معناها بعد الارانجمون والتصوير هو اللي خذا شوية وقت وان شاء الله معناها فما جديد زاد باقي نحضروا معناها ان شاء الله ما عادش نغيب برشا فاطمة قررت ما عادش تغيب برشا إن شاء الله. هو فما شكون يقول وانا غياب الفن ان يعطي غنية تنجم الناس تنسيك كما تنجم الناس تبقى محفور في ذكرة الناس، انت مخممتش في المخاطرة هذه او ما كنتش مرهم برشا على الفن كما كنت تحكي كان سي بور دو فولي معناها موهبة فقط للتنفيذ؟ معناها كنقول لك هو معناها بور دو فولمون فاطمة مش معناها هو حاجة معناها هينة ولا حاجة بالعكس الفن معناها حاجة فيها قيمة كبيرة برشا وغذاء للروح معنا الحقيقة أنا بيرسونيل مو معنا في خدمتي معناها تول معناها أكثر حاجة تريحني وتفردني معناها هي الفن فهمني. دونك مي استنشواكي ما حكيت لك خاطر وقتي محبي برشا معناها بالخدمة وبدي بلاسمو وبرشا صفر دونك وين نلقى شوية وقت معناها نمشي نغني ونمشي نعمل موسيقى مي كي ما حكيت لك تو هو الغرام كبير فهمني. هو الحقيقة أنا أول ما سمعت صوتك والفهم شكون بعت لي الأغنية أغنية بتاعك كشيت لوجنا لقيك رجل أعمال، فما فرق كبير ما بين أنك تكون فرق شاسع، فما هو ما بين رجل الأعمال العملي اللي مخه ديما يكون تجاري واقتصادي وديما لازم أفكار، ما بين الفنان والفن وكيفاش نجم تربطهم ببعضهم في شخصية واحدة في مصطفى علي؟ هو الكونسيبت هذا هو جيستو ما هو اللي خدمت عليه واللي حبيت معناها اللي حبيت يتوجد معناها هو خطر الانسان في النهايه ما ماهوش سي با روبو فهمني ما نجمش يكون يخدم يخدم ويخدم ويخدم ليل ونهار اي سي تو دونك معناها كيك سوا تاجر هو ولا رجل اعمال ولا فلاح ولا اي حاجه دونك ديما في داخله فما احساس هذا وفما فما فما فما فن فهمني دونك جوست لازمك تعرف لو مومون وقتاش تخرجه فهمني ولا وقتاش تلقى الاطار اللي يشجعك باش تخرج الفن هذاك دونك معناها التاجر او رجل الاعمال او الانسان يخدم زاد فيه كوتي فن فهمني دونك ساعات تبقى دفينه في الكلمه دونك تغير الصوره النمطيه اللي واخدينها احنا على رجال الاعمال ديما ديما يلبسها ويقمم في الفلوس راهو نجم يكون داخله فنيه رجل الاعمال نجم يعمل فن زاد دونك نجم يغني ونجم يفرح روحه يفرح عباد معاه النقطه الايجابيه اعتقد انك تنجم تصرف على روحك ما تستناش دعم حتى هو جوستومون كيما الفنانين اللي نخسروهم واللي ما نجموش يصرف على غنياتهم واللي ما يلقوش دعم فيضيعوا في مدهات صحيح صحيح مالوريزمون فما برشا اصوات كبيره برشا وتضيع مع الأسف خاطر ما لقيتش دعم ولا ما لقيتش شكون معناها يأطرها بون كام تاعي الحقيقة نصرف وحدي صحيح فهمني معناها معناها يتودي الحكاية معناها ما نجمش زاد أنا كل شهر نعمل غناية ولا كذا خاطر كوميم ساكوت مي نصرف وحدي وننتج وحدي ومن بعد كود شانس ان شاء الله كان هجبة العباد وبرودوي معنا نجح هذاك شنو نحبه سينو نشوفه حاجة أخرى وكهو وديما نطوره حاجة أخرى شو بخلاف غنية أخرى قصدي معناها بروجي صار عندك ما هو أخرى مخبي علينا لا لا لا جوست يزيب نعم شوية سبور وبرا زدت في ميزان برا يسمحها هيدي احنا حكينا شوية بش نكمل نحكو أكيد لكن حبيت ناس معكم في اللايف انت وسي مختار شو مش سمعونا سمعوكم سمعو شوية تونسي سي مختار لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة انتي عليهم انتي عليهم انت عليهم شامخة يا سمرة يا وعد ربي علي هكا نعيش على غرامي ضحية يا وعد ربي علي هكا نعيش على غرامي ضحية في مثل شجرة في الخلام نسية في مثل شجرة في الخلام نسية في زمانها ما نبتت شي ثمرة يا بنت هكا علاش تعمل فيا كاس بعدك كاس بعدك كاس بعدك كاس بعدك طافحة في الخمرة يعطيكم الصحة الله الله الله الله الله ما شاء الله شفتوا صوت حقيقي وصوت رائع علاش اخترت نبدو بالتونسي رغم اللي الاغنيه زوز الاخرين اللي لقوا نجاح كبير هما في الشعب التونسي علاش اخترت لهم تغنينا بالتونسي الاصيل تونسي التونسي هو ذاك الاساس فاطمه والحقيقه من اقوى المدارس واللي تعلم التونسي اللي تعلم التونسي تهنى عليه في الفن دونك التونسي اصلا يبدا بالتونسي الاصيل يتعلم هذا ما يعنيش الحقيقه اني قريت تونسي ولا حاجه فاطمه مي غرام وبرا فهمني شويه ما كانش عندك حتى علاقه في دراسه الموسيقى ولا ما عندكش برنامج دراسه الموسيقى اي سامي ممكن نعمل انسترومون ماذا بيا ماذا بيا انا نعمل عزف عزف ذا بي واحد يتعلم آلة انا مش حاجه سهله ان شاء الله تياتر مع سي مختار نعملوا بروجي في في الارتيستو راهم الارتيستو الصغار نتاعهم يوروك حاجات هايله كي يعلم الصغار والكبار يولي يعلم الصغار والكبار فعلا به هو ديما في مسيره كل فنان يكون فما عثرات تنجم تقرب للفن كيما تنجم تبعده بعد ما نحكوش على اول اغنيه خاطر اني نعتقد وانا كانت تجربه تجس بها النبض وكيفاش تقبل الجمهور لصوتك والتجربه كيفاش تكون مع مصطفى علي بعدها بقيت مده هل بقيت مده خاطر حسيت ما فماش تجاوب ام بقيت مده خاطر لي في عملك ام بقيت تخمم شنو الخطوه الجايه خاطر كل الخطوه الاولى تعطي اذا تكون ناجحه او مش ناجحه تعطي رهان وتصعب الاختيار في الخطوه اللي بعدها هي الخطوه الاولى كانت باعادات اعادات فهمني دونك عملت كوفر الايام المكتوب الفنانه بيه كراولي وعملت اي حلوه مسليني صباح فخري اي دونك حبيت نبدا باعادات معناها اعادات اغنيه الناس يعرفوها ديجا واللحن يعرفوه دونك تسهل بوتيتر معناها تسهل معرفه العباد معناها شو خلاك تغيب من بعد خدمه ظروف خدمه الحقيقه فهمني وبحث على بروجي باهي نتاع اغنيه اللي رغم الاعادات الزوز لاقوا النجاح الحقيقه سبا الحقيقه سبا هو رو فاطمه الفن معناها صحيح صوت وخدمه ولا صناعه ايه. اليوم معناها يوتيوب وفيسبوك كل صناعه ولا معناها مواقع التواصل الاجتماعي الناس تخدم عليه ليل نهار فهمني بالضبط دونك اللي يحب معناها يخدم ما يكفيش انه يغني ما يغني بالصحيح يزيد خدمة متاع كوم وراها كبيرة بيه. هو محنا الأغنية الحقيقة جبنا الأيام والمكتوب بدلت رأي شو سمعنا خطر محنا فعلا الأغنية حبيت تسمعها المستمعين في اللايف متاعنا هذا تفضل مبروك الأيام والمكتوب الاثنين بيغروا بعيد ساعة المحبوب الغناء شو أحبك شو ما ينطقش الواحد كي يسمع صوت يستفز أغنية حلوة غنيت بها كراولي وصوت رائع فيستفز الفن فنرمال يعني مش بالضرورة يكون عندي حكاية وحبيب لاني مرتاحة وفي نعيم الحقيقة والحمد لله أغنية محليها علاش اخترت اليوم المكتوب تحديدا غنية مس غنية فيها سنتيمونتال برشا تسمع ما والاثنين بيغروا دونك في الاخر غرب كزوز لا دونك معبرة على الاخر الحكاية الغنية والناس تحبها لا غنية عندها تاريخ غنية عندها تاريخ غنية معناها الحقيقة متاع فنانة كبيرة اي فعلا دونك توشونت على الاخر بالضبط اسمعني خلينا من عم مختار تو هيت نعمل شوي نيم والمكتوب شوي برك اوكي نعمل الأيام والمكتوب الاثنين بيا غروه وبعيد على المحبوب الأيام دهري مروي لعيون يا الأصحاب صبرتهم ما صبروا علي عليهم غاب فراق الحياة ما مروا الله الله الله الله علاش قصيري في الميكرو نحب نفهم أنا صوتي رائع بشهادة كل علاش قصيري أنا بتسمز الأغنية فنغني باهي شو سمونا تود توسيني يا مختار سي مختار يحب شرقي يحب صباح فخري يحب الكبير صباح فخري سيبوني يا ناس في حالي في حالي أروح مطرح ما أروح سيبوني يا ناس في حالي في حالي أروح مطرح ما أروح ده غزالي وفا عزالي وخلاني لوحدي أنوح ده غزالي وفا عزالي وخلاني لوحدي أنوح سيبوني وكما بعثلو تراجي ولم يابل رجايا وكما بعتلو تراجي ولم يابل رجايا أمل وأنا وأنا مل وبسر وما أقدرش أبوح أمل وأنا وأنا مل وبسر وما أقدرش أبوح سيبوني غيري عيش وتهنى تهنى وارتاح ويا الحبيب غيري عيش وتهنى تهنى وارتاح ويا الحبيب يا ناري ما قدش داري وانا بحالي اسح وانوح يا ناري ما قدش داري وانا بحالي اسح وانوح سيبوني سيبوني الله الله الله أنا نحب نفهم أخي التصفيقة رايكم جايبينها من الوحدة ما كمش شويك سي مبروك ولا حاطيني يا العريس بالله خلينا نهدولا غنية يعطيني اسم العريس اللي واخذ من سوسة سي سيسي عبيد ألف ألف مبروك مش جيب في حنتك اللي من سوسة كان جات حنتك في قبيلي مش رايك ما كنت خاسر علي الكراب هذه كلها عموما ألف ألف مبروك العروسة مرحبا بها في ولادتك باللي دي تحية تجيك من زميلنا مبروك بوسيف وهو اللي قال لك راهو الوصاية متاع سوسة هذه كان جات خذيت من قبلي راهي جاتك أقل تكاليف نوصي معاكم مشوارنا أكيد إذا عندكم أي نغمة تحبوا تسمعوها من ضيفي لليوم مصطفى علي تنجموا تخلونا التعليق توالى صفحتنا على الفيسبوك نيوز فما كيما تنجموا تطلبونا خطرة معنا في الاستوديو على 75 493 859. فما كوفر اخر رائع هو نوعيه اخرى بخلاف اللي هي مكتوب فما نوعيه اخرى ونجح فيها مصطفى علي باش نسالهم بعد شوي على لا نحكي على اي حلو مبروك باش نسالهم بعد تالي على ال ال ال ال ال ال ال ال نقولوا احنا القيمه الصوتيه والخامه الصوتيه اللي عندك كيفاش اكتشفوا انه تتماشى مع وعلاش هما بالذات خاطر كاين اذا باش يجرب راهو جات تجربه ناجحه تجربه فاشله اما الزوز تجرب ناجحين فاكيد كان في معيار هاتوا اسمع معي مقطع من اي حلو يا حلوة يا مساليني، علاش الاختيار تزوزكو؟ إذا تجربة كانت نجم تكون مش ناجحة كما سبق وذكرت، لكن ما بين الأم والمكتوب أي حلو وزوز كانوا ناجحين، فما شكون يدلك، فما شكون خبير موسيقي، أما أنت تعرف قدرتك الصوتية ما كيفاش؟ والله فاطمة الحقيقة هو النجاح ديما نسبي فهمني، دونك الحمد لله معناها فما برشا ناس حبوهم الأغاني. تبقينا الاختيار معناها نجبد شوية من القديم، من شكون شنو كنت نغني من صغير وحاجات الفنانين نحبهم وفهمني، دونك ساعة نجبد أغنية فما مرجعية فنية معنا في الحكاية غنيتهم وأنت صغير. أيوا حتى في الفاك كنا في نادي موسيقى وكنا نغنوا ونعملوا حفلات وكل، دونك حتى المجموعة كانوا يحبوا برشا الطرب ويحبوا القدود الحربية. معنا عندك مستمعين وناس توجهك من قبل وقت اللي كنت في أيوا حتى وقت كنت معنا ايتيديون كنت نعم في حفلات معناها وين؟ في قريت في قروان، قريت في زيت في دونك نعملوا حفلات تقول ليش رقاده قرينا 6 شهور في رقاده اي في رقاده دونك رقاده وقروان فيها ربيع الفنون ربيع الفنون حسرة. حسره والليالي يلهم حنين كبير عندي لها قريت فيها 4 سنين اكزاكتومون الحقيقه القروان معناها كانت تجربه ممتع جدا وقراني الأستاذ شكري قداح في الفرقة الوطنية أضاف لنا برشا الحقيقة في الموسيقى وقتها وكانت تجربة معنا حلوة برشا والجروب اللي كنا مع بعضنا كانوا الأغلبية يحبوا صباح فخري وديع صافي ملحم بركات دونك حبوا ستيل هذاك فكما قلت وكما توقعت الاختيار كان عنده أسس اللي هو تجربتك الفنية السابقة هما الإعادات الزوز وين تموا كيفيش وشكون الإعادات الزوز تموا عند الموزع حمدي مهيري بالمناسبة وابوه توفى اليوم الله يرحمه نقدم التعازي في تونس ونصحني برشا الحقيقه فانه كانت اول تجربه اي وبعد بنينا عليها دونك الاغاني الثانيين عملتهم عند السي مختار كبسي في تونس هذا معروف سي مختار كبسي مختار كبسي بارك الله عليه وصرتو في جو العروبي معناها حفله اي معروف هو في اي حلو فما بهجه غريبه كما فما برشا حنين برشا وجع في الايام المكتوب فما برشا حيدو حتى لجوه البشوشه وكل مركز على الجماليه في تصويرك لاي حلو هو مضمون الاغنيه دونك يخلي تتصور معناها التصوير كيفاش ولا بروف معناها الاغنيه جديده اللي لاباه صورناها في الصحراء وجو عرس وخيمه وجمال انا كنت باش نحكي عليها شكون كتبها قلت لنا شكون كتبها لحنا وين صورتها وكيفاش كانت صورتها في دوز الحقيقه عاوني فيها برشا سي جمال بن عيسى شاعر صديقنا الشاعر الكبير نقدموا له تحيه في التنسيق مع البيرسوناج نتاع الكليب في التصوير في الفضاء وين باش نصوروا الكل وكانت تجربة الحقيقة أول مرة دونك نصوروا مع كليب ديزون بالحجم هذاك في على الأقل 40 شخص وزوز فرق وكل كانت في الجهة معناها وحبيت أوماج للجهة حقيقة فاطمة دونك حبينا نصوروا معناها حبيت أول عمل خاص بي ينطلق من قبلي حبيت أول عمل خاص بي ينطلق من قبلي ويخرج الصورة متاع عرس قبلي وقبلاوي ولا والحقيقة عجبت برشا عباد الأغنية والتصوير وزيد صديقنا سي علي العندليب عمل لها إعادة تصور الأغنية شفتها على الفرق الفرس أعتقد أنه عمل عرس عرس وفي فرسين وكل شفتها تمام استشار معنا العريس والعروس وعاود ركبها الأغنية على العرس انت اخترت انك تكون حدا لبسك انت تقليدي انت اخترت هو الحقيقة معناها مجموعة نصحنا بعضنا وكل دونك كان لازم نلبسه لبسة تقليدية فهمني والعريس سي محمد بكر كان لابس زاد لبسه تقليديه ومعنى الجو كان تقليدي فهمني دونك هذاك علاش لبسنا الناس كل لبس تقليدي بالضبط سي مختار معاك مع فنانه من وقتاش او كيفاش تعرفتوا او كيفاش وكل شيء بالصدفه كانت صدفه سمحه والله صدفه كان بيزار برشا الحقيقه هو باش نحكي لك الحقيقه يعني باش نحكي لك اي احنا جيران جيني في السكنه ما كناش نعرف في السكنه وما نعرفش وما شفتهاش وما شفتيش جميله عرفت كيفاش شفتني حتى مره في حياتك ما تعدوش على بعض من عرفت كيفاش جيره معناتها هو عنده برشا التزامات ويخرج وكذا وانا زاد عندي التزاماتي والعائليه وكل شيء تقابلنا سي جمال بن عيسى الشاعر، تحية لي. أي هو اللي جمعكم؟ تحية لي. أي هو اللي جمعنا، كلمني قال لي عندي معناتها فنان ويجي يطلب حذانا وكذا. كمشيت بديت نحكو هكا بشوية بشوية كانت حكاية. وصلت لوين تسكن؟ صحيت وصلت واي وصلت وين تسكن وكذا. منه ومنه طلعنا سيدي ولد ويقرا مع ولدي مع تاع صغار مع بعض يوسف وتيم. تحيه لهم الاثنين، تحيه مشغبين ومزوق لو مون دي بتي شفتني ودينا. وان شاء الله هاك البدايه ومزات. شو عملتوا في اول لقاء لكم؟ والله في اول لقاء عملنا هيك جلسه كانت ممتازه برشا، معناتها عائليه، معناتها عزفنا غنينا كذا تعرفنا على بعضنا، معناتها صوت ممتاز جدا. انت عزفت لها حاجه؟ شو عزفت لها؟ والله عزفنا مصفى هيك. كانت اختيارات، كانت من عندي واختيارات من مختار. انت شنو قاعده نتاع جو معناتها؟ شنو طلبت منها يعزف لك؟ طلبت منها يعزف لي شويه تونسي، طلبت شويه عروبي زادة. انا بتدري كان فما وقت نخدم شويه عروبي من بعد. ومعناها عندنا اغنيه جديده زادة سمعت اللحن نتاعها سي مختار، معناها باش يحفظها بتدري نادوها مع بعضنا ان شاء الله. فهذا هو معناها، وهو كيما حكى لك المعرفه جديده ان شاء الله نطوروها مع بعض ان شاء الله. اني سالتك سؤال هذا على خاطر باش نسمعوه هو يعزف واحده الحقيقه نفس اللي سمعتها في القعده. ولكن بعد ما نخرجوا ميدلي بعث لي نرفعوا صاله اذان العشاء حسب التوقيت المحلي اللي بديت قبلي وضوحيها، وراجعين ما زالت السهريه معنا في نزاع فيم حتى للعشرة. الاكثر قربا كيفاش بحت خيالك لو وسع لبالك بابا عبد الله يا بن حسين يا محل اللي جاب احلى البلدر يا الفن التونسي الاصيل نفزوا فم شجرة إذا هبت الرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة تفنوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا صلاة العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قبلي وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

من 8 حتى للعشرة متالي مع فاطمة الزعيج على نفزاوة أفهم. عمري للفن. التسعة وخمسة دقائق في أستوديو نفزاوة أفهم، ما زلنا مصلي معكم مشوارنا في عمري للفن. ما زال ضيفنا الفنان مصطفى علي حاضر معنا في الأستوديو، غنينا شرقي، غنينا طربي، غنينا نبيها كراولي. اليوم باش نمشي شوي للعروبي. اي باش نعملوا شويه عروبي، باش نعملوا باش نعملوا اغنيه نحبها برشا، نهديها لكل ام دي شاعر ام للاستاذ لازر شعير سي فؤاد بالشيخ، ومن بعد نعمل شويه عروبي. تفضل. تفضل مختار. خذ النصايح مني واسمع وصيتي يا ولادي وهني، نحبك على خوتك صغار تهني، وإذا غبت راك انت كبير العيلة، وإذا مت نمشي وخاطري متهني، خلفت ضعيف في المحل فتيلة، يا ولدي يا راوي بحليبي، يا جسمي ونصيبي، يا ولدي يا راوي بحليبي، يا جسمي ونصيبي، على جد ما ربيت على جد شعري وشيبي، نوصيك من جور الزمان جور الزمان، نوصيك صامد في المحن راجل في المحن، كانك صحيح حبيبي يا ولدي يا راوي بحليبي، وجرح المجارح عيبة كل يوم عنده ضحية، وانا اللي جنبه قريبة والجرح الاول فيا، عشرة وصارت صعيبة قصة حياتي عجيبة، ومانيش ورقة في جيبها صرف ويرد البقية، ومانيش ورقة في جيبها صرف ويرد البقية، يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي، طاح الورق من رياحك رياحك وذبال غصنك يا غالي، وانا تعبت بصراحة مليت سهر الليالي، طاح الورق من رياحك رياحك وذبال غصنك يا غالي، وانا تعبت بصراحة مليت سهر الليالي، فكيت ايدك من ايدي حس المراكب بعيدة، وحسيت نسمة جديدة رغم المواج القوية، وما مانيش ورقة في جيبه يصرف ويرد البقية. الله الله الله الله الله الله عالمي جونا اليوم وسهرية حقيقية تعيشها معنا في نبزة وأفام. كما قلت هل يمثل أنك نجم تغني برشا لون موسيقية تحدي بالنسبة للفنان في اختيار الأغاني الخاصة مصطفى؟ هو تحدي صحيح تحدي كبير وبتاتر بحث على بحث معناه على اللون اللي نجم يمشي معي بالباي ورغم أني نعرف تقريبا شو اللون يمشي معي اللي هو طربي أكثر وكذا ولكن باهي أنا تنوع باهي خطر مستمعين كل واحد كل واحد يحب لون معين دونك حبينا نعمله ألوان مختلفة بالضبط. هذا هو. نعمل فاصل في العزف سي مختار خدي لك الاختيار طبعا. نقولوا الو مساء النور ومرحبا بك في السهريه. اهلا وسهلا. اهلا عسليم شكون معانا؟ معك فريد السعيدي. نعم فريد السعيدي. اهلا اخوي فريد بعد شوي على الراديو نسمع في المعزوفه نتاع سي مختار تو بحذاك. نعم قلت لك بعد شوي على الراديو كنا نسمع في المعزوفه نتاع سي مختار تو. مرحبا بك في معنا في نبزه وافام سي مختار. اذا عندك ما ندريش طلب موسيقي من فنانة ولا عزفنا اليوم متدخل معنا تفضل. انا حبيت ندخل مع على صديقي مانا مصطفى علي. تفضل. طبعا تفضل. قبل كل شيء نوجه تحيه لاذاعه نبزه والعاملين فيها والاستاذه فاطمه مذيعه. الله يخليك شكرا. حبيت نعمل ملاحظة أنه المصطفى علي معناها صوت شاب وزاعد لكن حبوا يكون أكثر جرأة معناها في الحضور في المهرجانات في الحفلات. شو معناها جرأة؟ شنو تقصد بجرأة؟ معناها أنه يقدم روحه أكثر معناها ما قاعد معناها ينتج لكن مش قاعد معناها يتقدم معناها فهمتي؟ باهي. اثنين أنه معناها كما يقال معناها الفنان هنا خاصة في الجنوب وفي جبلي معناها ننظروا له يعني معناها يعني خاصة الفنان دورة كبيرة ياسر لأن النجم نعملوا كل شيء لكن بس تصنع فنان صعيب ياسر. فعلا. كيلقوا معناها موهبة شابة كذلك مثلا نعاونوها كل شيء. تشجع. أنا صديق معناها. فعلا وهو مداخلتك الهاتفية أكبر دليل على أن التجارة يجيب كلمة طيبة يجيب اقتراح يجيب طلب فأنا باش نسأل باش نطرحوا لأني سؤالك وفي محلها طبعا وكنا باش نحكوا على غناء في المهرجانات وكل مدى استعداد لها فشكرا ليك على تدخلك وعلى ملاحظتك وعلى تشجيعك. الله يخليك ليلتك زينة في محلها وخليني يمشي الجزء الأخير من أسئلتي معك لليلة في السهرية. قدمت مجموعة ثقافة أو أنك حاضر في مهرجانات أم تحس روحك ما زلت مش حاضر؟ تو دابور نشكر خويا فريد على التدخل حيه برشا. الحقيقة أخت فاطمة ما نحس معناها أنا ما زال بكري شوي على مهرجانات مهرجان معناها الحقيقة معناها برومو معناها عندي معناها لي بي سور تير ديزون فهمني يلزم ريبرتوار كبير أخت فاطمة ويلزم برشا خدمة وبرايف ويلزم دونك إن شاء الله إن شاء الله علاش لا علاش لا معناها حاجة تشرفني برشا إذا كان نهار تولي عندنا معنا ريبرتوار حاضرة ومجموعة طيبة وكل شيء نقترحوا حاجة ولو نبدو أبتي معناها مش لازم مهرجان كبير معناها إن شاء الله علاش ليه إن شاء الله نحاول أما توم فماش استعداد حتى في بعض الحفلات اللي تصير إنهم يسدعوك كضيف شرف باش تغنيني بعد أغنيات علاش ليه علاش ليه شرفني برشا خاطر مهم برشا حضورك في الجهة على مستوى جهوي الناس يسمعوك أما كي يسمعوك مباشرة فعندها إن شاء الله. عندها القيمة الفنية بتاعها على ما أعتقد ثم حتى مشكورة فيك بليزير بالضبط إذا عندكم أي اقتراح أو أي سؤال تنجم تطلبونه على 75-493-859 ما أدريش علاش صوتك يحيلي إن بشكون رائع في غزل العيادي غزل العيادي فاطمة نحبه من مني صغير من بريمو معناها من اللي من 10 و12 نعم لكن نحبه برشا وتوصلت معه درنيرمو إن شاء الله إن شاء الله كان يعطينا ربي الوقت طيب نخدم حوجة مع بعضنا شفت حلم الطفولة حلم الطفولة دونك غنية نحبهم برشا دونك نجم ندند نحو ترى سمعونا حاجة حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ضاع الكلام مني وانت بعيد عني نور علي شمعي لما هويتك لما زماني نساني كل اللي كان هل الحبيب وفاني وراح الحرمان لما زماني نساني كل اللي كان هل الحبيب وفاني وراح الحرمان طال الكلام وزاد الغرام طال الكلام وزاد الغرام نور علي شمعي لما هويتك ومن غير ما تكوني جنبي أمشي وتايه في دربي من غير ما تكوني جنبي أمشي وتايه في دربي من غير ما تكوني جنبي من غير ما تكوني جنبي وانده عليك تعالي تعالي وانده عليك عليك عليك تعالي وانده عليك تعالي تعالي وانده عليك عليك عليك تعالي عليك بقلبي يا قلبي عليك بقلبي يا قلبي تقولي لي انا زيك اول مره بحب أول مرة بحب أول مرة بحب الله الله الله الله الله الله الله عشقك ليه بين في الأداء في الصوت في الإحساس في كل تفاصيلك استنجرون غزل عيادي تحية ليه بالضبط باش نرجع نختموا بعد شوية لكن قبل هيت نسمع هو أجابك جابك وبعت لي انا مكالمات فيا باه ناخذ مكالمات فيا ونرجع نخرجوا نسمع اغنيه اجابك بعد نرجع نختموا مشوانا مع فنانه اليوم مصطفى علي مازال دندن على روحك نحن الفوم تاعك ليه خليك دندن ونحن الفوم تاعك ما عنديش فيه خلينا مع سي مختار كمل دندن على روحك شويه رجلاك اي فعلا اسمها تعديلات. انا مكلمة هاتفية نقول الو مساء الورد. مساء النور. مساء ياسمين. مساء الورد فاطمة. ابعد يا حنين على الراديو شوي بركة. انا بعدت سكرت راديو يا فاطمة. المهم تسمعنا حنية تطلقها بسجلة بعد. شكون معنا؟ بقاسم بونجي معك. لقسوم شنو حوالك؟ الحمد لله انت لباس. وينك يا فاطمة؟ الحمد لله. اكيد اكيد اكيد استمتعت بضيفي اليوم في عمري الفن. نعم ما كناش نسمع فيك. تعود لي بالله. ايش قلت لي؟ احسنت الاختيار اليوم يا فاطمة. طبعا طبعا اختياراتنا ديما حسنة خاصة وهنا من ابناء الجهة. اذا عندك ما تقولها تفضل سي بلقيس. بينا ديما اولاد الجهة ونورتينا ونورتي الجهة ونور الجهة. والله بصراحة اليوم حاجة باهية ياسر اليوم. عايشك خويا بالقاسم. عايشك تشجيعكم نقدمه خويا بالقاسم. الله يخليه ان شاء الله. والله الله يخليه. الله يخليك. شكرا لك على مصافحتك لينا وتدخلك معنا اليوم في النبزوة الثامة. هيا نسمعوا جيبك ونرجعوا في السهرية. جابك لنجينا صداف كيف ريت قلبي عمل طاف. جابك لنجينا صداف كيف ريت قلبي عمل طاف. هزتني عشا من راسي حتى للخر الأطراف. هزتني عشا من راسي حتى للخر الأطراف. جابك لنجينا صداف كيف ريت قلبي عمل طاف. هزتني عشا من راسي حتى للخير الأطراف. هزتني رعشة من راسي حتى للخير الأطراف. شقت بي انصاف من العنوان قريت كتابك. من العنوان قريت كتابك طير وحصني من داب. عشابك لنجينا صداف كيف ريت القلب عمل طاف. هزتني رعشة من راسي حتى للخير الأطراف. هزتني رعشة من راسي حتى للخير الأطراف. سهرية سهرية معاكم بدنا ثمانية مكملين حتى لتسعة. من بعد شوي باش نحفلوها وربخوها زيادة. اخترت لكم أغاني قديمة متاع مزود متأكدة القاعد باش يقوم والواقف باش يقعد. تجي ولا ما تجيش؟ لكن هذه كملوا احنا مازال عندنا فنان هنايا اللي يحيينا سهريتنا اليوم مصطفى علي. الاغنيه ايش تقول؟ الشيء اللي رديتيه بحري. شكون هذه بالله؟ البحر رديتيه شيلي. اصلا العكس معناها سخنه الجو، البحر رديته شيلي ما شاء الله. الاغنيه هذه حكايتها وشكون عاونك فيها؟ هذه كلمات عبد الصمد كرشيد، فيها صور شعريه الحقيقه كبيره برشا محلاها، وميزان زاد بوزيقه حبوه برشا بالجنوب. كان ان شاء الله تعجب العباد. ما انا بدبت اني باش ناخذ معاك بعد شويه، عندك جديد وباش ناخذوه سكوب قبل. الحقيقه صوتك كما يحيينا بحبيت زماني ويحيينا بالجو هذاك. نحب نسمع في جورج لو ممكن. اي جورج زاد نحبه برشا. سلطان نعمل شويه جورج. لو نويت تنسى اللي فات، لو نويت واللي كان والذكريات، لو نويت لو نويت لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، انه غيري خد مكاني قلبك مش عشاني، وانه قلبك مش عشاني، انه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكان. الله الله. قالوا الناس كمل واحد. عليك. قالوا الناس انك بيعني، يا ما قالوا الناس عليك. قلت شاري سابوا بعني، قلت شاري سابوا بعني، زاد كلامهم حب ليه. بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني عاللي فات. ما بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني عاللي فات. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات. الله الله الله الله الله. اوه جروب سوكيت كرد عليكم ربي. هيك قال جرب صوف محليه الاغنيه. طرد بينا اليوم مصطفى علي. حسن ذوق كيف تكون. الله يخليك الصحه. معلش خليني تشجعكم ربي. معلش خليني ابعث لك برشا المره الجايه ونجيب اغنيه جديده جيبها وتعال. المره الجايه اعطيني اوردر، اعطيني اوردر. قول لي قول لي. يمر عليك ظالم الله يفضلك. اكيد ليلى عرفت ما دامك جار راسي مختار نعرف الدار. وصلت راني ما متصرفش كاش قدام الدار. ديما بجديد فاطمه ان شاء الله نخدموا برشا. وكما حكيت لك عندنا اغنيات في الثنيه. أيه؟ دونك ان شاء الله نجوك ديما بجديد. ان شاء الله ان شاء الله نحسنوا ديما ان شاء الله. ما عندناش حاجه سمح حاجه خاصه بينا هيك سكوب. فما راديو نبزاوة العزيز الغالي دونك عنده عنده ديما سكوب. أيه؟ دونك عندنا اغنيه تو في الارانجمون الحقيقه ان شاء الله بيانتو تخرج. نسمعوكم منها شويه ولا فايده الاغنيه. لا فايدة نحرك النار بيديا، ولا فايدة نجري ورا اللي راح. لا فايدة رجعت فكر فيا، واللي وراه لرياح ما يرتاح. لا فايدة حرك النار بيديا، لا فايدة نجري ورا اللي راح. لا فايدة رجعت فكر فيا واللي ورا لرياح ما يرتاح لا فايدة تحيرني ولا فايدة في مواجعي تفكرني لا فايدة تحيرني ولا فايدة في مواجعي تفكرني نجبر احساسي من جديد تكسرني ما تحط صبعك كان على جراح لا فايدة حرك النار بيدي بيدي لا فايدة نجري ورا اللي راح لا فايدة رجعت فكر فيا واللي ورا لرياح ما يرتاح شن هي واللي وراه لرياح ما يرتاح الله حكم ربي يعطينا وقت طيب ان شاء الله الحكمه هذه شكون كتبها شكون حل هذه الحكمه نتاع سي عبد الرشيد ما شاء الله عليه معناها شعر كبير اي دونك صوره شعريه كبيره برشا وهذيك هي الحياه معناها فيها صعوبات وفيها الباهي وفيها الخايب رائعه الاغنيه وقت شي نشوفوها هذه هي اغنيه الحقيقه شتويه شويه مش بتعريتم فهمني نتصور في اول خريف يعني سبتمبر اكتوبر اللي تبعوا فيك وين ينجموا يتبعوك عندي شان يوتيوب نتاعي مصطفى علي بالعربي وبالفرنسي ودرنيير مو عملت باج فيسبوك مانيش برشا فيسبوك عملت باج جديده مصطفى علي زاد باج فيسبوك وان شاء الله ديما نتقدموا ديما نحسنوا فاطمه ان شاء الله شكرا ليك اللي امتعتنا وعدنا سريه رائعه خدتي نختم مع سي مختار سي مختار الفنان ديما عنده رسائل صحيح الفنان ديما تقابلنا مع بعضنا وفهمتني وان شاء الله من حسن الى احسن يستاهل كل خير خونا مصطفى فهمتني تواضع وأخلاق وخلق فهمتني صوت جميل يحاول يسعى أن يقدم المزيد معناته من الخدمة بتاعه ونتمنوا له انت كعازب وكفنان شو تقول له والله باش تحب نقيمك سي مصطفى اي اي اي صداقه نحب نحب شيء خلينا نتجردوا اليوم ونسمع تقييم فهمتني هو سي مصطفى الحاجه اللي الباهيه فيه اللي هو ماشي بالثنيه اللي يلزم يمشي فيها فهمتني بعد على هذيك حاجه خطيتني معناتها نمشي بثنيتي خطواته معناتها مدروسه جدا وثابته بشوي بشوي يعني لو ديما نحكي له معناتها على ساعات نزربها شوي وكذا لكن هو ما يحبش معناتها يحب يمشي بازا با بشوي بشوي فهمتني نتمنوا له الخير نتمنوا له كل معناتها النجاح والتوفيق احنا اللي هنا موجودين زاد باش نعاونوه باللي نجم احنا في ميدان واحد الكل فهمتني وطلعتوا جيران ما حد ما تروح دق الباب بالضبط فاطمه عندي عايشك سي مختار عندي ملحوظه صغيره ان شاء الله المناخ دي زون تاع الجهه يتحسن خاطر متاكد انا فما برشا مواهب خاصه الصغار وليدات البنات الصغار دونك فما برشا مواهب ان شاء الله يقوا تاطير انت في بالك الكلام هذا يحملك مسؤوليه كاسك الثاني نتاع رجل الاعمال وفنان زاد علاش لا علاش لا معناها معناها اكاديمي معناها كولتوريل ولا ميوزيكال معناها نحن اكاديمي تزول تدير على وسائل الاعلام تبكي نشارك معنا مرحبا مش كان الفن فاطمه قصدي مش كان الغناء ولا اي فعلا فعلا اكتشفت مواهب رائعه في الاكاديميه نتاعك وصغيرات رائعين جدا قادرين اللي هما يأثوا برشا ما نقولش الفرصة أول ما سمعوا بالأكاديمية الناس كل تجري خطر فرصة بالضبط. وتكوين أكاديمي مهم هذاك علاش في ولايات أخرى كبيرة وفي العاصمة خاصة يلقوا برشا أطر باش ينجحوا باش فهمني والإعلام عنده دور وانت فاطمة يعطيك صحة ومساوة معناها مش مقصر ونشكركم برشا على الاستضافه الله يخليك شكرا لك انت حضرتك معنا عايشك كيفك وربي يفضلك ناسنا اليوم وشرفنا شكرا لك سي مختار تفضل اختي فاطمه والله بلا مجامله بلا رمي ورود معناتها اذاعه نفزاوه الله يخليك بصراحه فما نقله راني نشوفها معناتها ونعرفهم الاولاد وكذا تحيه ليهم الكل الله يخليك فما نقله نوعيه نشوفها في الفتره الاخيره هذه من لي تكنيسيان اللي فيها معناتها منك انت فاطمه كذا معناتها فما تطور كبير برشا. تحية ليكم وفضل تشجيعكم وحب الناس وحب الناس رغم نحن في الاخر اذاعه جمعيه وجينا برشا صعوبات، ولكن حب الناس المسؤولين اللي حملوا هنا يخلينا مضطرين نواصلوا ونكونوا ديما احسن. نحن تو بكل تواضع اول اذاعه جمعيه في تونس بشهاده الهيكل حقيقه، وهذا بفضل حضور النجوم السعداء كما سي مصطفى علي، كما انت سي مختار اللي ونطلبك تحضر معنا، فاكيد تضافر الجهود وهذه باش نحسنوا مصوره ولايه تكبيلي. شكرا لك فنانة، دعم فاطمه، شرفتنا اليوم وانسنا، وميرسي مره اخرى على الاستضافه. الله يخليك، شكرا لك على قبلك الدعوه. شكرا لك سي مختار، شكرا لكم متابعينا. شوي اخر رجعت لكم اما على افام فقط، هي تسمعكم اغنيه محلاه وجابك قولي وجابك مده مسكر بابك شحالك فيه تو تروح نسمعها رجعي. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة أفهم، نفزاوة تي في، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net. يا موج البحر أنا ولدي الصحاري وأشيل الزلحي لركوب البحر، يا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كنافيك من يكتم السر، لا عوام الموج لنعاند الوري، لا عين المسكين الطاوق سهر، الحاصلها يا موج يا بايع وشاري هدي خلي المركبة تقدر تمر، يا ناحي بالقلب يا عيني سكيبة بنفرع الليل في دقات ترتبة،

نفزاوة فم الفن التونسي الأصيل. شهور وايام وليالي لريت لريت فيهم نوم ولا العز هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا وحالي والبتشي بيبان فوق الراس يا ويلي يا أنا ضيعت عمري وضيعت مالي وفنيت صحتي في شرب الكاس أمان أمان يا من أمان يا من يا من أمان يا ماني يا ناس الولاد قبيح يا الولاد شيلنا نمشي صعب مصير معكم مشوارنا في السهرية 49 دقيقة في أستوديو نفزاوة أفهمة. قلت لكم وأنا باش نمشوا في سهرية في التوب ميوزيك. في توب ميوزيك اليوم اخترت لكم مجموعة خمس أغاني من المزود القديم باش تعمل عليها جو. الغنية الأولى غنيها في وقت كان فما الكاسات فقط، كانت تذكر أفريقيا كاسات، غنيها بحب وصوتها مازال قوي، هو تو مازال قوي ولكن كان أصغر. هي من غير فون سهرية باش نمشوا على فون الغنية الأخرى. خويتي خاطر شكون ما يعرفهاش الغنية هذه، اللي أول كليب للقفصي كان في الغنية هذه، كان في قفصة زادة وقتها مازال كي تعرف صوتها مازال قوي، لكن مازال حافظ على قوتها حتى اليوم، ولكن تبقى من الأغاني القديمة. وخيتي وخيتي علاش يا وخيتي، ترى نسمعها مقطع مبروك. وخيتي وخيتي من احلى اغاني تلي القفصي في المرة الخامسة معنا اليوم في التوب جولد ميوزك للمزود التونسي معدها في المرة الرابعة حبيب الشنكاوي وما ادراك ما حبيب الشنكاوي للجولد جولد جولد جولد هذا القدم القدم شكون ما يعرفش ما يعرفش الاغنيه اللي طنطنت بها الحناجر الكل وغناها الناس الكل وهيليلي يما هيليلي يا بنيه ماني قلت لك اخطيني اغنيه محلاها فيها ريتم عالي نسمع هنا مقطع وراجعين كفيت العشرة بدوانا حذرتك وانتي ما سغيتي طبعت العشق وخيوانا بتعبت اندمتي وليتي جايت قولي لي غلطانا اربوخ اربوخ اربوخ يا ما كي جيتي هاكي جيتي محلاها الاغنيات ومحلاها شو حتى الكورال اللي مصاحبه فيه رونق خاص الحقيقه حبيبه شنكاوي طبعا نسمعوا اغاني ديما على نفزه وافهم من اقدم فنانيني المزود كي نحكوا على المزود في تونس ما نجوش ما نحكوش على فوزي بن قمرة والدنيا بخوت وصدق اللي قال الدنيا بخوت فوزي بن قمرة فنان التونسيين اللي يبدي بالمزود هو صغير يبدي بنجيبك نجيبك المصرارة الأغنية اللي عرفوها الناس الكل والتحدي اللي كسبها في حياتها رجع الأغاني الصوفية لكن رجع يعمل في كوفر للأغاني الجديدة اليوم حاضر معنا بالدنيا بخوت الدنيا بخوت تحترن معنا المرتبة الرابعة ثالثة في توب جولد ميوزك للأغاني المزود القديمة اليوم طبعا موصين معكم مشوانا من نجموش أصل أصل أصل نحكو على الفن الشعبي غير ما نحكو على سمير الوصيف وبنت الحي بشوية مبروك تتروح تراها يا خياني تكوي كي وقديش من سهرية وقديش من دنجينة وقديش تحبوها الأغنية في المرتبة الثانية معانا اليوم في توب جولد ميوزك الأغاني الشعبية التونسية نسمعوا منها مقطع ورجعين مثراها الفن الشعبي التونسي تقريبا سمير الوصيف وفوز بن قمرة نفس الجيل لكن الفنان اللي اخترت اغنيته اليوم في المدبرة بعد طبعا هذا على حسب المشاهدات راه وحتى لتو الناس تدخل اليوتيوب وتوجع الاغاني هذه بالذمه فالاغاني هذه مرتبه حسب قديش الواحد عاود رجع مره اخرى وتخلو سمع الاغاني راهي باقي في البال والناس تحبها وتسمعها الاغنيه اللي باش نخدموا بها مشوارنا معاكم اليوم في السهريه وان شاء الله تكون وصلنا العريس اليوم اللي باش يجيب في الحنه سوسه وربي يفرحكم ان شاء الله الناس كله ويسعدكم غنية لعبد الكريم قلب نزارتي نموت عليها هني تراح نسمعه يزي خلي جبه مخبي يزي ليش تحير لي المواجع ليش الأغنية هذه هي المرتبة الأولى معنا في التوب ميوزك للأغاني الشعبي التونسي نخدموا بها مشوارنا معاكم حبيت نشكر الناس الكل اللي تبعتنا في السهرية من 8 حتى للعشرة غدوة عنا سهرية أخرى عنا ضيوف أخرين عنا فن آخر وعنا جو آخر أكيد خلونا اقتراحاتكم أهداءاتكم ونداءاتكم خلي أغنيات الغدوة يا مبروك فاطمة جعيدي مبروك بوسيف وأحمد المهذبي كان معاكم في السهرية لليوم نصبحكم على خير كيف السهريات الكل ونصبحكم على خير غدوة نجيكم في سهرية أخرى ويزي خلي الجروح مخبية ماضي ونسيته من مدة علاش ترجع فيها ليك مادام اللي فاتت عدا حرام انتي تفكرني فيك ماضي ونسيته من مدة علاش ترجع فيها ليك مادام اللي فاتت عدا حرام انتي تفكرني فيك ما لقيتكش وقت الشدة جيني اليوم قلبي ديك شي وقت الشدة شيل اليوم وتقول لي راجع يزي خلي الجرح مقوم يزي خلي حرام تحير لي المواجه ترى ماضي ونسيته من قلبي ماضي نسيته للماضي عالش بي راجع وللماضي عالش بي راجع يزي خلي الجرح مقوم يزي خلي يتجدد فرحي الضايع لازم ننسى جرحي يبرى يتجدد فرحي الضايع يزي خلي الجرح مطب يزي خلي حرام تحير لي المواجه ترى ماضي ونسيته من قلبي ماضي نسيته للماضي علش بي راجع وللماضي علش بي راجع I'm gonna make you mine. FM خليك ديما معنا على 105.9. هن إذا عني حجوا أسمعهم أقبى مشكلتي بس أعرف أحب ما أعرف أزعل ما يهمني إذا عني حجوا أسمعهم أقبى مشكلتي بس أعرف أحب ما أعرف أزعل من هالسما سموح للرايد يروح سديت العتاب بس قلبي مفتوح هبشي بلا صوت ما شايف الموت بس أعرف شلون من تطلع ويروح بإيا سولات صبر ما أدري ليش أنتظر أغفر لهم وتعب لهم تعب ما ينذكر دنيا ما تنرغب بيها عايش غصوب كل شي بيها عيني واقف يمشي بس العمر بالبشر واحكي لقصتي كل العلاج تافي صعد نزل دابا وين وين القى مثلي بالبشر واحكي لقصتي كل العلاج تافي صعد نزل دابا يمكن لان طيب قلب كانت غلطتي رادونا تشذب تشذبت بس بضحكتي هذا انا حالي ما حد بقالي ظل قلبي صافي ما صافي بالي انا ودمعتي كانت غلطتي صفيت ما حد صفال ما نسيتي ونسوا سامحتهم قساوا أني أعرف روحي طيب ما يهمني حجاب أقبل بأي عذر والغلط استمر علمتهم بس سامح مني ما تعلمه نفزوة FM الإذاعة الأكثر قربا मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए मेरी जाए सारी रात जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए ये तड़प कर रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सब से रंग जाना दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए شو عيش وانت يا شكرا. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. نفسي اقولها لسه برضو ما قلتهاش. مستحيل انا اوصفك بالكلام مش هنصفك. ابتسامتك الجميله في عمري كله ما شفتهاش. عمري واحد مهما نوفي حبك انت مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أثر. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها FM بالفرنسية. إديشن كوسموس بريزنت دي جي مراد دي جي مراد سوز أوبلي دي جي ديلا دي جي ديلا فايسال كوالوفسكي صالح صاحبي بزاف بزاف avec son amour n'a pas de prix. Je l'ai compris depuis tout petit. Elle m'a levé quand je suis tombé, elle m'a soigné. Je peux pas changer pour une femme ou pour un salaire. Toi tu dis que tu m'aimes maintenant que je goûte la galère. Ma belle ouais t'es tombée dans le vide. Elle traîne dans le bando. Elle veut la vie facile, elle veut les Kenza. Mais là t'es go. Pas de bijoux, non, je garde ça pour la maman. Mais là je go. Ma mère c'est ma vie, ouais c'est mon diamant. Mais là t'es go. Je t'adore. Je t'adore. حسد الجرام.